الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك رسول. ثم أما بعد، فهذه خاطرة حول الانتقال من بلد إلى بلد في زمن الوباء. نعم، وقد خالفنا فيها سنتنا المعتادة أننا لا نقدم خاطرة يوم الجمعة، لكن نظرا لمسيس الحاجة إلى هذه المسألة أردت أن أفردها بحديث في هذا اليوم إن شاء الله. تعلمون أن ثمة نصوصا تبين أنه إذا وقع الطاعون في أرض فلا ينبغي لمن كان خارج هذه الأرض أن يدخل عليها، ولا ينبغي لمن كان داخلها أن يخرج منها. والمقصود الحجر الصحي، محاصرة الوباء، لأن هذا الذي يخرج حتى وإن لم تظهر عليه أعراض هذا المرض، إن خرج من أرض بها طاعون قد يكون حاملا لهذه الجرثومة أو لهذا الفيروس، وبالتالي يمكن أن ينقله إلى غيره، فيبقى في هذا البلد صابرا محتسبا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، فإن مات كان له أجر شهيد. لكن ليس كل وباء طاعون، ودي النقطة المهمة الدقيقة، ليس كل وباء طاعون. طاعون له تعبير طبي خاص وله أعراض خاصة يعرفها الأطباء. أما الأمراض الوبائية الأخرى فهي مقيسة على الطاعون، وليست هي الطاعون الذي ورد النص فيه بعدم الانتقال من بلد قد وقع فيه أو عدم الدخول إلى بلد قد وقع فيه. ومن أظهر الأدلة على هذا أن مكة والمدينة لا يدخلهما الطاعون، بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منهما ملك لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون. فتقرر في أحاديث صحيحة أن مكة والمدينة لا يدخلهما الطاعون، لكن دخلتهما أمراض وبائية، الأمراض سريعة الانتشار. وعندما النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة كانت أوبى أرض الله. القسطلاني رحمه الله يقول: نعم، والدليل على أن الطاعون يغير الوباء أن الطاعون لم يدخل المدينة النبوية، لكن تقول عائشة: دخلنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، يعني فيها أوبئة أمراض وبائية كثيرة. نعم، وقال بلال: أخرجونا إلى أرض الوباء. يقول القسطلاني: فدل على أن الطاعون لم يدخل المدينة، حاشا الأوبئة، وبينهما عموم وخصوص. ابن القيم رحمه الله يقول: ولما كان الطاعون يكثر في الوباء وفي البلاد الوبيئة عبر عنه بالوباء، كما قال الخليل: الوباء الطاعون، وقيل هو كل مرض يعم. والتحقيق كلام ابن القيم أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منها. بل حكى الإمامان السيوطي وابن حجر الهيثمي الإجماع على جواز الخروج من بلد به وباء غير الطاعون، وأن أحاديث النهي عن الخروج من البلد أو دخوله خاصة بالطاعون فقط لابساء الأوبئة إجماعا. المقدمة هذه مهمة لكي نبني عليها أن ما جاء من النهي عن الخروج من بلد الطاعون أو الدخول إليه ممن كان خارجه خاص بالطاعون كمرض خاص له أعراضه الخاصة وله تسميته الطبية الخاصة، لكن غيره مقيس عليه. ومرد الأمر في هذا إلى الجهات الصحية أو الطبية المعنية، يعني إذا أصدرت تدابير احترازية طبية تمنع الخروج من البلد الموبوء أو تمنع الدخول إليه لابد من الالتزام بها، ومعناها أنه ترجح عندهم الضرر بالدخول أو بالخروج بيقين أو بغلبة ظن. فإذا لم تصدر تعليمات بمنع الدخول أو الخروج لا يزال الأمر على أصل الحل. لا يعني لا سيما أن كثير من أهل العلم حتى في الطاعون قيد حرمة الخروج بمن خرج فرارا منه، لا من خرج لمصلحة يريدها أو لأمر أو لأمر يرجو تدبيره. يعني مثلا البعثات الطبية تدخل إلى الأرض الموبوءة لتساهم في إنقاذ الناس، فلا يقال له والله أنتم دخولكم حرام لأن في نصوص. لا، المسألة مرتبطة، يعني أولا في الطاعون مسألة نصية وغيرها مقيس عليها، والأمر يدور في فلك المضرة. إذا كانت المضرة بيقين أو بغلبة ظن يمنع الدخول والخروج، إذا لم تكن المضرة لا بيقين ولا بغلبة ظن فإن الأمر على أصل الحل. الكلام ده يعني مهم جدا في واقعنا المعاصر تنظيما لحركة الدخول والخروج بين المدن وبين الولايات. لكن بعض الناس يقول لك ايه، ما انا مش مسافر من دولة الى دولة، هي مش قضية دولة ودولة. اولا امريكا قارة فيها 50 دولة بتعبير الدول المعاصرة، عندنا بعض الدول عندنا ما شاء الله من المسافة من دولة الى دولة تطلع طيارة وتحط بس دقيقة واحدة تروح حطة. فمفهوم الدولة يحتاج الى يعني مراجعة. في امريكا قارة يعني قارة كبيرة، وبالتالي إذا منع السفر الداخلي لأسباب طبية ينبغي أن يحترم هذا المنع. يعني ولا قال لا أول المنع ده إن خرجت من أمريكا إلى مثلا أوروبا مثلا، لا، الأمر ليس كذلك. نحن أمام قارة شاسعة مترامية الأطراف، فمرد الأمر إلى الجهات الطبية المعنية إذا قررت منع السفر الداخلي بين الولايات لأنه ترجح لديها أن هذا المنع أن تمكين الناس من السفر يؤدي إلى نشر الوباء أو يساهم في استفحاله، فينبغي أن يحترم هذا وأن يوقف عند تدابيرها واحترازاتها. وأحيانا تمنعه بين بعض الولايات، لا تمنعه على مستوى عمومها. في بعض الولايات يكثر فيها الوباء فتطلع التدابير الصحية والإجراءات الرسمية فقط لهذه الولايات التي عم فيها ذلك الوباء، ويبقى ما عداها على أصل المنع. القصد في نهاية المطاف أن كورونا ليس طاعونا، إنما كورونا مرض وبائي. فهل يمنع الناس من الدخول والخروج إلى الأرض الموبوءة بكورونا أو بغيرها؟ إنما رد الأمر في هذا إلى التدابير الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية، إن منعت الدخول امتنع وإن أجادت الخروج أجيز. فهذا هو محصلة القول في هذه المسألة، وأسأل الله أن يحمينا إياكم من السوء. اللهم قنا يا ربي البرص والجزام والأوبئة وسيء الأسقام يا رب العالمين، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي ذرياتنا وفي أهلينا وسائر أحبابنا يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد